بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هذه اللحظة التي أنا فيها ما يجب علي إذا ما أتاني أمر من أمر الله سبحانه وتعالى ذكر الله يذكرني به. إذا كان هناك نهي من نواهي الله ذكر الله سبحانه وتعالى يذكرني بما يجب علي أن أعمل تجاهه، يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان بالواجبات، يذكر الإنسان بما يجب عليه تجاه طاعة ربه سبحانه وتعالى. ويكفي في شرف الذكر أن الله سبحانه وتعالى قال فاذكروني أذكركم، وقال ولا ذكر الله أكبر، يعني ولا ذكر الله العبد في الملأ الأعلى أكبر من ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى بين الناس. ولذلك ورد في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، أي ملأ الأعلى. وهذا شرف عظيم جدا للذكر وللذاكرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا، وسبحوا بكرة وأصيلا. التسبيح يعني التنزيه، تنزيه لله سبحانه وتعالى. بكرة وأصيلا، البكرة هي الوقت من بعد طلوع الفجر، أي صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذه البكرة. وأصيلا، وقت الأصيل هو الوقت الذي يسبق غروب الشمس، أي إصفرار الشمس. فهذا وقت أذكار الصباح ووقت أذكار المساء. وسبحوه بكرة وأصيلا، هذا أمر الله سبحانه وتعالى به. وقد وردت أذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذين البيتين في فضلها عظيم وأجرها جزيل. والعبد المؤمن إن ذكر ربه سبحانه وتعالى كثيرا كما ذكرنا فإن يكفيه شرفا أن الله يذكره، ولذلك يحب ويحفز ويحث الله سبحانه وتعالى عباده ويقولون على ذكره بهذه الآية التي بعدها: هو الذي يصلي عليه وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذا تحفيز. هو الذي يصلي عليكم سبحانه وتعالى عز وجل ملك الملوك سبحانه، هو الذي يصلي عليكم. صلاة الله تعالى على العبد هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى ورواه البخاري أن الصلاة من الله هي الثناء، الثناء على العبد في الملأ الأعلى. الله تعالى يثني على الذاكر، يثني على الذاكر، يثني عليه في الملأ الأعلى. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. الصلاة من الملائكة بمعنى الدعاء والاستغفار، الدعاء والاستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في المصلى ما لم يحدث، ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هذه صلاة الملائكة، الدعاء، الدعاء بالمغفرة والرحمة، ودعاء الملائكة دعاء مستجاب، دعاء مستجاب. إذن الملائكة تدعو لك، الله سبحانه وتعالى يثني عليك. هذا لمن؟ للذاكرين، للذاكرين الله كثيرا، الذاكرات. ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وهذا من توفيقه سبحانه وتعالى، هذا من توفيقه سبحانه وتعالى وفضل رحمته بعباده المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. فبسبب رحمته لكم وثنائه عليكم ودعاء الملائكة لكم يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية من ثمرات الجهل والضلال والظلمات. ظلمات الكفر المعصية والبدعة، فصاحبها عياذا بالله فيها يعمى العمى أشد من العمى، نسأل الله العافية، أعمى أو من كان ميتا فأحيا الميت، كافر ميت، فيعيش آدم بالله في الظلمات الشقاء والضلال، يرى المعروف منكرا المعروف منكرا المنكر معروفا، لكن الله سبحانه وتعالى وفق عبده المؤمن. ولذلك مما يحرص عليه العبد التوفيق، ان يوفقك الله عز وجل، ان تسال الله عز وجل ان يوفقك، ان يفتح لك بصيره قلبك. فالعلم ليس وحده المحفوظ، وانما الفهم في هذا العلم، ان يرزقك الله الفهم فيه، ان يرزقك الله نورا تستبصر به، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك نجد من العلماء ان يفتح الله تعالى عليه معالم وفروضات ايمانيه لا يفتحها على اخر سبحانه وتعالى، تعجب سبحان الله كيف وصل الى هذا المعنى، كيف وصل الى هذا الكلام الجميل، كيف استنبطه، هذا بقى هذه فروضات هذه رحمات نور يؤتيه الله من يشاء من جلاله. لذلك اسال الله ان فهم الفقه كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما، اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. الفقه بمعنى الفهم الدقيق العميق، هذا معنى كلمة الفقه. قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم، ما نفهم كثيرا مما تقول، أن يرزقك الله الفقه، الفهم الدقيق، الفهم الدقيق العميق، هذا كله له أسباب ولا شك. من الأسباب الإيمان بالله ورسوله، إخلاص، صدق، إقبال على الله، مراقبة الله سبحانه وتعالى، العلم، متابعته مع العمل، غض البصر، أكل الحلال، أكل الحلال، ثم التدبر، التدبر ثم تقرأ من آيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده له أسباب، لكن من أعظم الأسباب ولا شك ذكر الله سبحانه وتعالى وحضور القلب فيه وخشيته في السر والعلانية والبكاء له سبحانه وتعالى في الخلوة، إذا خلوت به إنك تبكي بين يديه تضرع له. وكان شيخ الإسلام رحمه الله ربما تنغلق عليه مسألة أو فهم في مسألة فاستغفر الله ألف مرة حتى يرزقه الله فهم. الطاعة هي التي ترزقك الفهم. ممكن إنسان يقرأ وما يفهمش حاجة، ممكن إنسان يقرأ صفحة ويقعد فيها ساعات وما يفهمش من ناحية، فما الدواء؟ ما الدواء لذلك؟ استغفار، ذكر الله، أن يقوم يصلي ويدعو الله، وأن يرزقه الله فهمه، وأن يفهمه الله تعالى وأن يعلمه. كما لا بد من المساعدة في ذلك هو تلقي العلم على يد العلماء، على يد العلماء وعلى يد الخبيرين بالعلم الشرعي، إن العلم الشرعي فيه خبرة، خبرة بطول الممارسة، طول الممارسة للقراءة والكتب والاطباع وتعليم الناس، هذا يولد خبرة ويولد ممارسة. فعندما تسأل العالم ربما كلمة لم تفهمها وتجد السنة أنت لسا تبحث عنها ولا تجد لها فهم، والعالم دواء، ربنا جعل دواء، إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجاهل السؤال. فيسأل العالم في ثانية، في دقيقة، يعطيه فك هذه الجملة التي لم يفهمها. فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم الأدوية التي تزكي القلب وترققه والتي ترزق العقل الفصيرة في أمر دينه. يخرجكم من الظلمات إلى النور، يعني برحمته سبحانه وتعالى بثنائه عليكم فيما أعلم بدعوة الملائكة، يخرجكم من ظلمات الجهالة، الجهالة بكل معناها، إلى نور العلم والتوحيد والإيمان. وكان بالمؤمنين رحيما، الحمد لله، وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. وهذا ولا شك فيه تبشير عظيم. فإن كان قد ابتلاك ليس لهوانك عليك، إنما من صفته أنه رحيم بالمؤمنين سبحانه وتعالى، رحيم بالمؤمنين عز وجل. إنما ابتلاك ليكفر عنك خطاياك أو يرفع في درجاتك، أو أنه يحب أن يسمع صوتك ويحب منك أن تتضرع له. وقد يكون رحمة بك، فالواحد منا قد يصاب بعجب خفي يتسلل إلى قلب دون أن يدري، فعندئذ ينكسر لله تعالى، فيبتلى لينكسر، يبتلى ليتقرب لله سبحانه وتعالى، وهذا يكون من رحمة الله عز وجل لذلك العبد. تحياتهم يوم يلقونه سلام، إما أن تحياتهم يوم يلقونه سلام، يعني يوم يلقون الله، يوم يلقون الله سبحانه وتعالى تحييهم الملائكة تقول سلام عليكم، أو يحيي بعضهم بعضا بالسلام، يعني أهل الإيمان يحيي بعضهم بعضا بالسلام، أو أن الله سبحانه وتعالى يسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم سبحانه وتعالى. فكل هذا تحت نيوم الآية، تحياتهم يوم يلقونه سلام، وعد لهم أجرا كريما، يعني في الجنة، عد لهم أجرا كريما في الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. روى الإمام أحمد والبخاري رحمهم الله تعالى بسنده عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. يعلمونها سبحانه، يعلمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة موجودة، بل وصفة أصحابه أيضا موجودة. فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، هم العرب، فالعرب سموا بذلك لأن الغالب فيهم أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بخائف ولا ضرير ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، هي ملة ايه؟ ملة الكفر، بأن يقول لا إله إلا الله، يفتح بها أعين عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلوات الله وسلامه عليه. فيقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، يعني شاهدا لله بالوحدانية، أنه لا إله غيرك، أنه لا إله غيرك، شاهدا بالوحدانية، يعني المؤمن، وجود المؤمن الذي تذكر رؤيته لله تعالى بين الناس، هذا من أكبر المكاسب الدعوية. إن بعض الناس يريد المعدة الصفرية، كل شيء يلاشي. وجودك بين الناس حتى ولو لم تتكلم معه، يعني منعت من الكلام معه، هذا من الأدب، هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لأن حالك شاهد، حالك شاهد، شاهد لوحدنا، كل يشوفك هو ده المسلم، ده المسلم اللي يشوفك رؤيتك تذكره بالله، رؤيتك تذكره بالله تعالى. فهذا في حد ذاته دعوة، كما أن الدعوة الفردية لا يستطيع أن يمنعك منها أحد. لو جلست معك في قطار، في مصنع، في مدرسة، في كلية، في عمل، أتكلم معك حوار بيني وبينك، هذا لن يستطيع أن يدخل فيه أحد. فوجودك نفسك في حد ذاته سبحان الله أن تكون شاهد شاهد لله بالوحدانية، حالك يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. اللي يشوفك يقول ده بتاع الدين، ده بتاع ربنا، ده راجل بيقول الخير، ده راجل بيقول الشر. ديت في حد ذاته دعوة، بل من أعظم التمكين لتعليم الناس ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ده من أعظم التمكين كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فربنا سبحانه وتعالى أرسل صلى الله عليه وسلم شهيدا، يعني شهيدا لله بالوحدانية، يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يدعو الناس جميعا، لأن أمته أمة الدعوة الثقلين الجن والإنس. وشاهد كذلك على الناس بأعمالهم يوم القيامة، يعني صلى الله عليه وسلم شاهد جئنا بك على هؤلاء الشهداء، وهذه الأمة شهداء على الأمم السابقة، كل أمة يوم القيامة تكذب رسول الله، فيستشهد هذا الرسول بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتشهد الأمة أن هذا الرسول قد بلغهم شاهدا ومبشرا ونذيرا. مبشرا أي المؤمنين بالثواب الجليل، ونذيرا أي الكافرين المنافقين ولمن عصى، وداعيا إلى الله بإذنه، يعني داعيا الخلق لعبادة الله وحده لا شريك له، عن أمر الله، يعني عن أمر الله لنا. ولذلك بعض الناس لما تيجي تكلمني يقول لك أنت مالك، يقول لك وأنت مالك، يقول لك هو أنت تصلح تقول، بيقول لك ده الملك لمالك، أنت مالك، اشتخلك أنت أصلي أنا ما أصليش، أزكي ما أزكيش، أنت مالك، مش دي كلمة بتتقال؟ تجاوب عن إيه؟ بإن لا، ده أنا مالي والألف مالي، لأن أنا ربنا عز وجل أمرني وأمر إن إحنا نأكل بالمعروف مع المعروف. طب الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول أنت مالك؟ يقول لهم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، ممكن يقولوا أنت مالك؟ إيه الجواب؟ إن ربنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بإذنه، يعني عن أمره، أمر الله بذلك. طب وأنا مش على غلط، ربنا أمرني إن أنا أقع على غلط، ولما تشوف إن أنا على غلط ربنا أمرك إن أنت تنهانا على غلط، لأن الأمة دي مخاطبة بهذه الطريقة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أمشك الله أن يعمهم بعذابه. لو نزل عذاب بسبب المنكر ياخد كله إلا الذين كانوا ينهون عن المعروف، لكن ياخد كل العذاب. ولذلك مفيش حاجة اسمها تمامك، مفيش حاجة اسمها خليك في حالك، لأن احنا ما مرناش بكده. احنا واحنا لو كل واحد عمل كده كان نفس نفس. لو كل واحد شايف غلط وما اتكلمش، سيبك بقى طب سيبك من الصرف، سيبك من النهي عن المعروف. لو انت لقيت واحد بيكسر ماسوره في الشارع، والماسوره دي لو كسرها الميه هتجي تغرق الدنيا كلها، وانت رحت تقول له ايه يا عم انا كسر الماسوره دي، هتقول لك انت مالك خليك في حالك. طب ده لو سيبك، ها اللي يقول الكلمتين دول يقول له انت مالك وخليك قوي، تقول له صلي يقول لك انت مالك. طب تقول له لو واحد مكسر ماسوره في الشارع، ماسوره صرف صح، بلاش ماسوره ميه عذبه، هتقول له يا عم لا لا هتيجي تكلمه يقول لك انت مالك، هتسيبه ولا هتنهيه غصب عنه؟ ليه؟ لان هيضر الناس كلها. كذلك المعاصي تضر الارض بما عليها. هذه الفساد، الفساد في الأرض يضر الحيوان قبل الإنسان، ولذلك نهى الله عز وجل عن الفساد في الأرض، وكل من عصى الله عز وجل في الأرض فقد أفسد بها. ولذلك احنا أمرنا فرض عليه، ولو ما عملناش كده هيحاسبنا ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، هيحاسبنا عنه. هل لما احنا شفنا منكر نهينا عنه ولا ما نهيناش عنه؟ في حديث بجد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فربنا سبحانه وتعالى يسأل العبد لما رأيت المنكر ولم تنه عنه، فربنا يلقن حجته يقول يا رب رجوتك وخشيت الناس، أنا رجوتك بس أنا خفت من الناس. ده اللي ربنا لقن حجته. طب وفي ناس تانية ما تقدرش تعمل، كل واحد في نفسه. احنا مالنا بقى؟ ده مفهوم خطأ، لازم نصحح المفهوم ده. مش حاجة اسمها انت مالك في المجتمع المسلم، مش حاجة اسمها انت مالك في المالك، مفيش حاجة اسمها انت مالك في قاموس المسلمين. في حاجة اسمها النصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ده أسلوب خاص وتخصيص. وفعلا اللي يتأمل الحديث ده يجد ان الدين كله نصيحة، وان لو ما فيش نصيحة يروح الدين، يضيع الدين. لازم تنصحني وانصحك، لازم تأمرني وتنهاني وأمرك وانهاك. وده بقى لجميع الناس حتى الكفار، لو انت عايش وسط كافرين. وده الكلمة دي ما تنفعش، مش موجودة في قاموس المسلمين كلمة انت مالك. نعم لقيصر لقيصر وما لله نادى عن النصارى في الإنجيل المحرف. ولذلك النصارى ما عندهمش الدين. يعني من الحاجات اللي روحوا تصيبوا في النصرانيه، لو واحد قتل واحد عندنا احنا، لو قتلوا فقط عندنا ايه؟ الدين. هم عندهم ما عندهمش الدين. امر بالصفح عنه عنه، امر بالصفح عنه عنه. اما احنا عندنا الاسلام ايه؟ امر الدين. فالقتل الخطا شرك العام وفي حالة العفو في القتل العام. قاموس المسلمين ما عرفوش كده. بص تأمل الآية أيها النبي، أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. سبحان ربنا اللي أذن لك. هو أنا بكلمك ليه؟ هو أنا بكلمك عشان نفسي. هو في حد عايز غل، عايز واحد يكشف في وشه، وواحد يقول له تمام، وواحد يديله كلمتين، وواحد ممكن وممكن يأذيك دوت، وممكن تتسجن في الاخر، وممكن وممكن حد عايز الكلام ده، مش كده؟ امال انت بتعمل ايه؟ انا مش مش ربنا اللي امر بكده. ما انت بتطيع ربنا بنيه عشان ربنا ما اسالكش يوم القيامه. زي ما انت بتصلي وترجو الثواب وتخاف العقاب، نفس الحكايه انت بتقوم بالفريضه ترجو الثواب وتخاف العقاب عشان ربنا اللي امر بكده سبحانه وتعالى. لذلك تقوم بها تعبدا لله، بل هذا المقام من افضل مقامات التعبد، الدعوه الى معصيه. انك تدعو الى مين؟ تدعو الى ربنا عز وجل. حبب حسب الله، حبب الله عز وجل الى الناس، وتذكر الناس بالله سبحانه وتعالى، وتعمل في الارض نصح. ده دول خير الناس للناس، خير الناس للناس، انفعهم للناس، انفعهم للناس، واعظم نفع نفع الدين انك تنفع الانسان في دينه، تدعو الله سبحانه وتعالى. ان انت تكون ده حلال حرام، ده الطريق الصح ده الطريق غلط، ده اعظم نفع للناس. ياتي بعده النفع المادي الذي يستعين به على طاعه الله سبحانه وتعالى. يبقى وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه. سراجا منيرا يعني امرك ظاهر وما جئت به ظاهر كالشمس. السراج المنير الذي لا يجحد ضوءها الا المعاند. حد يقول لك الشمس طالعه، يقول لك لا، مين قال لك ان الشمس؟ يبقى ده مين؟ جاحد معاند. هو الشمس حد يشك فيها وهي طالعه؟ كذلك النبي عليه الصلاه والسلام لا يشك في امر الا جاحد، بس الا جاحد فقط. فيش واحد يشك في النبي صلى الله عليه وسلم او في شيء مما جاء به الا معاند، لان كل شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان الله هو الاله الحق، وعلى ان الاسلام هو الدين الحق، وعلى ان الشرعه التي اتى بها صلوات الله وسلامه عليه هي الشرعه العادله الكامله الشامله الشافيه النافعه للناس. ثم يقول الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. دي بقى لازم الدعية تطلع منها. يبقى في من الكافرين والمنافقين اللي هينهاك عن هذا الطريق، ولا تطع الكافرين والمنافقين. طب بيذوك وبيشتموك وبيتكلموا عليك ودع اذاهم، اعف اصبر، ما تبصش للي بيقولوه وامشي وامشي. بعض الاخوه ودي من البطاله في الحقيقه، دي من البطاله في الحقيقه، لان الراجل المشغول مش فاضي. ولذلك تقول العافية في الأديان ويل للشقي من الخليج. الشقي مشغول، خلية فاضي، واحد قاعد فاضي، واحد مشغول. مش يقول لك ويل للشقي من الخليج؟ الفاضي ده عائد يخطط ويدبر للراجل المشغول ومش فاضيله هو، فيقول لك ويل للشقي من الخليل. طيب انت تعمل ايه؟ انت مش مش تقدر قاعد تتفرج على التلفزيون، تنتقل من القناه دي للقناه دي للقناه دي، تمسك ده يقول ايه؟ بص الراجل يقول ايه؟ بص عليك بيقول ايه؟ بص مش عارف بيقولوا ايه؟ كذا وكذا. فاضي قاعد فاضي قاعد. لكن لو انت مشغول ولا هتشوف ولا تعرف حتى اسمه ايه؟ ولا هو بيقول ايه؟ ولا بيتكلم ايه؟ ولا بيدعو ايه؟ انت مشغول، مشغول وراك. اذا كان في ورد قران، اذا كان في ركعه، اذا كان في علم، اذا كان في درس علم، اذا كان في دعوه الله عز وجل، جدولك واخد بالك عامل بالخير، مش فاضي اصلا تتفرج على الناس دي وتضيع وقتك. انما مثلا قرات نفسك، ولا بد من الخبره بالواقع ايضا. شيخ الاسلام ابن تيميه كان من اعلم الناس بواقعه، ولذلك جاهد كل الفرق، وده من الخبره بالواقع. بس الخبره بالواقع دي الجهلاء مع انشغالك، يبقى في وقت في ذلك لمعرفة الواقع، ويبقى ليك طرق في معرفة هذا الواقع وكيف تتعامل معه وتنزله تنزيلا صحيحا وتزن ميزانا منضبطا. ازاي؟ بس كده. لكن الانسان ما يفرطش وما يبالغش في مثل هذا الامر. شوف ربنا بيقول وده عذاب كابلوك وده عذاب عاضح ده عذاب وده عذاب، سيبه على جنب الاذان ده لا تبالي به. وده اللي امر به النبي عليه الصلاه والسلام في مكه، انك هم كانوا يصدوه عن سبيل الله، كانوا يصدوه عن سبيل الله لا يعبد بهم. ودع أذاه كان مستمر على الصلاة والسلام ويصبر على أذاه وتوكل على الله. ده من أذاه سبب النصر، إن أنت إيه اللي يخليك الأذى ده ما يأثرش فيك؟ توكل على الله وكفى بالله وكيلا. توكل أمر ربنا وتعتمد على الله سبحانه وتعالى وتعتقد أنه سبحانه وتعالى مليك وليهم كفيل سبحانه وتعالى بأعدائك وأعداء الله سبحانه وتعالى كفيلا بهم عز وجل، وأنت تستمر في أمرك وربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك. بس ضعف نحن نسمع لو نسمع أوامر القرآن النواهيه ونطبقها مش واضحين. يعني في أمر زي ده لو الإنسان يغلب قدام عينه كده ادعو إلى الله. طيب لا بينهاك لا بيأذيك، ما تبصش لهنا ولا هنا، مستمر وانشغل بالخير واجلب الناس بالخير ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم يبين الله عز وجل احكامه فيقول يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هنا الآية فيها مجموعة من الأحكام. أول حاجة أن النكاح يطلق على العقد، عشان كده ممكن يقول لك ايه يدعوكم فلان الى عقد نكاحي او الى حفل نكاحي وهو مثلا هيكتب كتاب، يعني عقد. فهل تصح هذه الكلمه؟ نعم تصح. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى سمى هنا المطلقه قبل الدخول سماها ايه؟ منكحه. وسمى الذي تزوج الذي طلق قبل الدخول منكحا، وقال اذا نكحتم اذا نكحتم النساء. وبعدين ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، يعني قبل ان تدخلوا بهن. طلق رجل امرأته قبل ان يدخل بها، ايه ابن ليها مش كده ابن ليها؟ ده هنتكلم عنها. لكن هنا ينفع ان يطلق النكاح على الوقت ويطلق ايضا على العقد. اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، هذا فيه دليل على جواز طلاق المراه قبل الدخول بها، وهذا ولا شك فيه كسر لقلب المرأة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمر بتعويضها بما يجبر كسرها، أمر بتعويضها بما يجبر كسرها. يعني في واحد فكر الموضوع سهل، روح يكتب كتاب على واحدة وبعدين يسيبها وبيعمل بيها حقها إيه؟ بيجي عند الحقوق وقاطعها، يعني انت كسرت انباها، هذا كسر لقلبها. ففي الشرع جعل حاجه تصاب كسر الايه؟ الخاطر، ان انت تديها حقها. يبقى هنا هذه الايه تدل على جواز طلاق المراه قبل الدخول بها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. المس هنا بمعنى الدخول، والمس في كتاب الله كما قال ابن عباس المس واللمس بمعنى الدخول. يبقى من قبل أن تمسوهن يعني من قبل أن تدخلوا بهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والحكم ده عام في المؤمنة والكتابية، لأن يجوز أن هما تزوج كتابية. فهنا لو طلق قبل الدخول جاز له ذلك. طب هل عليها عدة؟ ليس عليها. المرأة التي طلقت قبل الدخول ليس عليها عدة. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. مفيش عدة خالص، يعني ينفع لو طلقها الساعة دي تتجوز واحد تاني، بس بشرط ايه؟ غير ما تكون ايه؟ غير مدخول بها. يبقى غير مدخول بها معلهاش عدة إلا عدة الوفاة. لو مات عنها زوجها هذا الذي عقد عليه إن عليها إيه؟ عدة الوفاة. لأن لها ميراث، لها ميراث وعليها العدة 14 و10. إنما لا ينفع تتزوج، ينفع تتزوج في نفس اللحظة طالما أنها إيه؟ غير مدخول بها. كذلك أيضا أن الطلاق يعقد النكاح، وهذا هو الصحيح، وهذا مذهب أحمد والشافعي وطائفة كبيرة من العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ربنا جعل الطلاق بعد النكاح. إيه فايدة الكلام ده؟ واحد قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، إن تزوجت فلانة فهي طالق، تزوجت طالق منه؟ لا طبعا. ليه؟ لأن ربنا جعل الطلاق بعد النكاح، هي الآن لا تسمى له زوجة، فكيف يجري عليها الطلاق؟ الطلاق لا يجري إلا على زوجها. أما هي لسه أصلا ما اتجوزهاش، فبيقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، وما اتجوزهاش هي لا تسمى له زوجة، ولذلك لا يقع عليه الطلاق. إنما الطلاق يقع على الزوجة، وهذا هو الصحيح، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا قول الجمهور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك. لازم تكون إيه؟ لازم تكون زوجة له، زوجة له. وروي موقوفا لا طلاق قبل النكاح. يبقى هنا إجماع إن المرأة غير مدخول بها، إن طلقت لا عدة عليها إلا عدة إيه؟ الوفاة. إلا عدة الوفاة. تورثه ما الزوجة دي ترث تأخذ منه الربع، ما دخلش بيها، ترث لها الربع وعليها عدة الوفاة. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. المتعة ربنا سبحانه وتعالى ذكر ثلاث آيات، آيتين في سورة البقرة وآية في سورة الأحزاب. قال الله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن تفرض لهن فريضة ومتعوهن. الآية الثانية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. والآية الثالثة: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. والآية الرابعة اللي هي أربع آيات. الآية اللي هي في سورة البقرة: إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يعني الرجل عقد على امرأة وقد فرض لها فرضا، يعني فرض لها مهر، قد فرضتم لهن فريضة يعني مهر، ثم طلقها قبل أن يدخل بيها إليها فنصف ما فرضتم. ليها ايه؟ نصف المهر. ليها نصف المهر. طيب ده بالنسبة إن لم يدخل بها. طب إن خلا بها، طب حكم ده إجماع، ده إجماع أن المطلقة قبل الدخول المفروض لها مهر عند لها نصف نصف النصف، ده إجماع. اختلف مسألة إن خلا بها هل يستقر المهر كاملا أم لا؟ يعني واحد لسه مسكين السؤال ده، واحد تزوج واحدة دخل بيها لم يتمكن منها، لم يطأها، يعني لم يدخل بيها، وبعدين من راح الدكاترة ها أنا ده نزل مرض المهم هتطلق، وهو هنا لم ايه؟ لم يدخل بيه، بس عمل فرح وقفل الباب وخلى بيها ورآها، فهنا يستقر المهر كامل ولا نصف المهر؟ الأئمة الثلاثة على أن لها المهر كاملا، وهذا ما أفتى به الخلفاء الراشدون، سواء وطأ أم لم يطأ لها المهر كاملا. وفي الحالة دي عليها العدة. ومن أهل العلم من قال بل يستقر المهر بالوطأ، فطالما ما استقرش يستقر المهر كاملا، استقر المهر كاملا بالوطء، فطالما انه ما وضعش يبقى ليها نصف المهر. وهذه مسألة يرجع فيها إلى القاضي، فالقاضي إن أخذ بأحد الرأيين وحكم به في المسألة فله ذلك، فالمسألة فيها خلاف، فيها خلاف بين الاثنين. ده ايه؟ لو انه خلا بها خلاص كده نيجي لا خلا بها مين؟ قفل الباب ياخدها ويمشي. لا يمشي ليها ما يسمعش كله. لا هي مشى غير خلا بها. عارف ان ايه خلا بيها؟ ان طبع عليها، انكشفت عليه، زي الحاله اللي اتكلمت فيها دلوقتي. لا مش هي دي، لا مش هي دي، مش هي دي، اتقفل عليه الباب لوحدهما، زي الحاله اللي بتكلم فيها دلوقتي، زي ما بتكلم فيها دي، دي الحاله اللي بتكلم فيها دلوقتي. فاهمين؟ خلاص؟ في الحاله ديت لو ان هو نفترض اياها قال له لا انا ما عنديش حد يقعد وراك، عايز تيجي تقعد هنا تشرفني اهلا وسهلا، في الحاله ديت إذا كان الولي مش موافق يسمع كلام. طب الولي موافق ما يفهم بينه ويفهم بينه ويفهم بينه طبعا فيش قلوة بينه وبينها، فهذا وذلك له ترجع للولي الموافقة سواء اللفظية الصريحة أو الضمنية من الولي. لكن لو حصل طلاق غير المدخول بها يبقى ليها ايه؟ نصف النقطة. ماشي؟ لو خلى بها زي ما قلنا ما هوش حد واخد بالك، فهنا المسألة فيها خلاف بين الولاد. نعم. لو نفس الحالة بالضبط الحالة اللي بتتكلم فيها ولكن الزوجة مش صح، طلعت مش كويسة، نفس الحاجة اللي اتكلمت فيها بالضبط طالما طلعت مش كويسة ما دخلش بيها، بس هو اتجوز دخل فيها يعتبر منقول المسألة دي ترجع للحاكم لا يحكم بينه لا يحكم بينه، فله أن يجتهد في القولين. خدت بالك في الحالة دي لو كانت مصطلح هيجتهد أنا بقول لك بقى هو هنا هيجتهد في المسألة دي يعني رآها غير زوجه غير زوجها مع شخص تاني ماشي يعني هو دخل ولا ما دخلش فيها؟ ما دخل بيه؟ لا طالما دخل استقر المهر استقر المهر انت بقى ملهاش مهر. لو زنت لو شافها اذنك ايوه بس ما شافش بيه ما كلمناه قالت نفس النقطه دي برضه. نعم طيب يبقى دي الايه الاولانيه. الايه دي ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش فيها المتعه، يبقى هنا غير المدخول فيها وقد فرض لها مهر ان فرضت لها نصف المهر خلاص، يبقى الايه دي ما اتكلمتش في المتعه، يبقى كما لاش هي كده خلاص جبر عسروها بنصف ما فرض لها المهر. ولذلك في الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي لما يجي حد لبنتك ولا انت رايح تتجوز حد ولا بتاع اتكلم يحط النقط على المهر. طب يا عم ايه المهر؟ ربع جن؟ ايه المهر يا عم؟ جن تم تقسيم الجن. لما تيجي بقى تحسب النزاعات وهتفرقش لها نصف المهر ماشي احنا كتبنا جن جن المهر. خلي بالك الناس ايه انا بكلمك ايه؟ هي دي الخبره في التعرف، خبره من مشاكل الناس. طب انت يبقى لا مش هتسمع جن، حط النقط على الحروف في الماضي كام؟ المهر مثلا قد كده، المهر قد كده، طيب جيني وليد مرة انت ارتضيت ان بنتك ولا اختك ديت مهرها جيني ولا كارت ابيض؟ خلاص ليك نص جنيه عند المين؟ أنا خلاص السمار السمار انت ارتضيت كده، انت ارتضيت كده. طب نفترض لا ان ده لم يسمى مهر، نشوف العرف بيقول ايه. العرف بيقول مثلا هو لها مهر بيقول العرف لا بيقول معروف ان بتساعدوا بعض في المهر وان الخشب هي دي الاوضه ودي هي الاوضه، طب خلاص بقى الاوضه هي المهر. بس المسائل دي بالذات مع قله الدين عند كثير من الناس الان لازم المسائل تتحط في النقطه على الحطه. مثل هذه المسائل دي اول مساله. المساله الثانيه قال الله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين. هنا بقى دي ايه؟ دي امرأة طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر، لم يسب لها مهر. ربنا ذكر في الحالة دي ومتعوهن، يبقى متعة هنا لأن هي لم يفرض لها مهر. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. متاعا بالمعروف حقا على المحسن. الآية الثالثة وللمطلقات متاع بالمعروف دي استدل بها بعض العلم على أن لكل مطلقة متاع بس العلماء منهم من قال هذه الآية تحمل على استحباب، لأن في حالات تجد فيها المتعة حالات يستحب فيها المتعة. الآية ستة سورة الأحزاب قال الله سبحانه وتعالى فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. في صحيح البخاري عن سهل بن سعد وابن سيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين، يعني ثوبين من كتان من قطن، ثوب من كتان أبيض. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا طلق قبل أن يدخل به، فأمره أن يجهزها وأن يمتعها، يكسوها إلى المتعة ويكسوها ثوبين. إذا هنا دي متعة عامة، بس في مين؟ في غير الحالتين اللي احنا قلناهم دول اللي هو فيهم الايتين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان كان سمى لها صداقا فليس لها الا النصف، وان لم يكن سمى لها صداقا فامتعها على قدر عسره ويسره، هو الصراح الجميل. ولذلك يستحب ان يكون صراحا جميلا. إذا هنا بيديها المتعة، يعني المتعة دي حاجة غير مقدرة على الصحيح، حاجة غير مقدرة على حسب غنى الإنسان وسعته وحاجة. إن ربنا قال إيه؟ على الموسع إيه؟ قدره، وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يبين على حسب إيه؟ على حسب الإنسان. واللي هنا بيقدرها القاضي على حسب حال الإنسان، فتقدر المتعة سواء بقى. لذلك قال بعض العلماء بس استحباب المتعة لكل مطلقة، مهم ان هو يطلقها وهي راضية النفس، كفاية اللي حصل لها من كسر خاطرها وما حدث نفسها، ما تجمعش عليها بسنتين، فحاول ان انت تسرحها الصراحة الجميلة ان هي تبقى ايه راضية تماما، راضية تماما. لذلك كان الحسن رحمه الله حسن علي رضي الله عنه كان إذا طلق أمتع عشرة آلاف يديها متعة بس عشرة آلاف، فتقول المرأة قليل من حبيب مفارق، يعني هي كان يحبه جدا وهو طلق. وطبعا لما تكون بتحب حد الدنيا كلها ما تسويش شيء، مع إنها عشرة آلاف وصلها ولا حاجة، حبيب المفارق. فهنا الطلاق لازم يكون عن ايه؟ صراحة جميلة. مش زي بقى ما احنا بنشوف البعض الان، يعني الطلاق ده يعني خلاص الدنيا يهدم الدنيا كلها، ويجي بيتكلم في القرش وفي السال وفي كذا وكذا، ما يبصش بقى ان هو عايز يبذل الكسر المرأة، عايز ان هو يأكل زي ما ربنا قال، شوف فمتعوهن وسرحوهن ايه؟ صراحة جميلة، صراحة جميلة. الانسان يعمل كده حتى تقوى، تقوى وتنفيذا لكلام الله سبحانه وتعالى. نرجي إن الآية دي، لأن كده عشان نفسر الآية دي واللي بعدها ياخد وقت، لأن أيضا فيها أحكام، فنرجيها إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.